ربكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. سبحان الذي تعطف العز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما بينهما، سبحان الله عدد ما خلق وما هو خالق. سبحانك عليم سميع حكيم بديع، من كان في حرزك وكنفك لا يضيع، تفهم قول الرضيع وتبهر قول الضليع، وتعلم سر الجميع، وتخلق الصيف والربيع، وتنبت الكلأ المريع، وتشتري بالجنة أنفسا لمن يبيع. يا من ترفع إليه الحاجات والشكوى، يا من يعلم الضر والبلوى، يا من يسمع الجهر والنجوى، يا من شوقت جناته صبر الصائمين الطائعين، وأنارت طاعته وجوه المحسنين، وأغنت حسناته أيدي المنفقين. إلهنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم ولا تمضي عنا رمضان إلا وشملتنا ووالدينا من جملة الفائزين ومن جملة المعتوقين. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فتغفر له ما تقدم من ذنبه يا أرحم الراحمين. اللهم وما قسمت في هذا الشهر المبارك من خير وبركة وقبول للأعمال وانشراح للصدور وإقبال فيه على تلاوة وتدبر القرآن ورفعة فيه في الدرجات وبلوغ فيه إلى الجنات وعتق فيه من النيران، إلا وجعلتنا ووالدينا وذرياتنا منه أوفر الحظ وأجزل النصيب، إلا وجعلت لنا منه أوفر الحظ وأجزل النصيب. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله